بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة التاسعة من وسائل التزكية وهي الهداية، وهي الدعاء وسيلة، ووصلنا إلى الحديث عن الدعاء بطلب الهداية، وذكرنا ما ذكره السيد حسين بدر الدين الحوثي حول الهداية الواردة في سورة الفاتحة، طلب الهداية وأهميتها، طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. لا نكتفي فقط بطلب الهداية، بل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهداية إلى الصراط المستقيم. وسنرى إن شاء الله عند حديثه عن الدعاء والولاء كيف أن الله تعالى يعني في الصلاة نفسها التي نقرأ فيها سورة الفاتحة، كيف علمنا ما هو هذا الصراط المستقيم، وما هي مصاديق هذا الصراط المستقيم. كذلك من المعاني المرتبطة بالهداية التي ذكرها الهداية المتعلقة بالتزكية الأخلاقية. فسيد حسين بدر الدين الحوثي لديه شرح لدعاء مكارم الأخلاق للإمام السجاد، يحث عليه ويحث على استعمال هذا الدعاء أو الاهتمام بهذا الدعاء. يقول في ذلك: في دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم، فيه ما ينبه على أشياء كثيرة مما يجب أن يكون الإنسان فيها راجعا إلى الله، يطلبها منه، يطلب الهداية منه، يطلب التوفيق إليها منه. أي أن هذا الدعاء مدرسة أيضا في طلب الهداية، كيف نطلب الهداية وكيف نحدد، لأن دعية العطرة الطاهرة أدعية مقتبسة من القرآن الكريم، فكلهم من مقتبس من القرآن الكريم. طبعا قبل أن نذكر بعض ما ذكره السيد حسين حول هذا الدعاء، نذكر بعض الفقرات منه، حيث يبدأ يقول الإمام زين العابدين: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. يعني بدأ الإمام زين العابدين بطلب الإيمان، لأن الأخلاق تقوم على الإيمان. وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، يعني أكمل، لم يقل الإيمان الكامل، بل قال أكمل على صيغة التفضيل. لماذا؟ لأن كل ما ازداد الإيمان وكلما ازداد كمال الإيمان كلما أثر أكثر في الأخلاق. واجعل يقيني أفضل اليقين، لأن اليقين خاصة اليقين مثلا بالله، اليقين بالآخرة، هذا طبعا له أثر كبير، لأنه يصبح الإنسان يرى الوعد والوعيد وكأنه رأي العين. وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، لأن النية هي أساس العمل، والنية هي المقدمة لكل عمل صالح. ويقول: وبعملي إلى أحسن الأعمال، اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، وستصلح بقدرتك ما فسد مني. إذن هذه كلها مقدمات وأسس تقوم عليها الأخلاق. ثم قال: اللهم صل على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالنظر، وأعزني ولا تبتلني بالكبر. هنا يعني يمزج الإمام زين العابدين بين العزة وبين الله، يعني عندما ترزقني العزة، العزة بالله وبرسوله وبالمؤمنين، احفظني من الكبر، لأن هناك من يخلط بين العزة والكبر. وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب، لأن العجب يتناقض مع العبودية. إذن هنا الإمام زين العابدين يجمع بين طلب المكارم والتوقي والاستعاذة من المثالب. وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، يعني حتى الإنفاق عمل طيب، الكرم والجود عمل طيب، ولكن يمحقه ويحبطه المن والأذى. وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر، حتى عندما أكون صاحب خلق عصمني من أن أفتخر بأخلاقي أو أفتخر بنفسي. اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عن نفسي عند نفسي مثلها، حتى تناسب، لكلما ازداد قيمتي وكرامتي عند الناس كلما ازداد تواضعي وازدادت عبوديتي. ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها، بحيث يعني كما يقال يتوازنان، يعني كل ما تحدث عزة ظاهرة يأتي هناك ما يسمى بالعزة أو الذلة الباطنة لله سبحانه وتعالى. ثم يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدي صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، نسأل الله تعالى دائما أن يصلح عيوبنا، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، يعني هؤلاء الذين يبغضونني من أهل الشنآن والحقد أبدلني بها المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة. هنا طبعا الإمام زين العابدين يذكر الأمرين، يعني المؤمن يحب ولا يبغض، ليس من أهل الحقد، ومن حسد، الحسد كذلك المؤمن يود وليس، وذكر هنا من حسد أهل البغي، وكأنه يستعيذ بالله تعالى أن يكون من أهل البغي، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارات مدارين تصحيح المقة محبة، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة. طبعا إلى كلام طويل، وكل كلام، كل هذه المعاني لها معاني كثيرة، مدرسة تربوية قائمة بذاتها، كلمات أدعية الإمام زين العابدين مدرسة تربوية وأخلاقية وروحية، يمكن أن نستشف منها الكثير من المعاني. ولهذا نرى هنا السيد حسين يدعو إلى الاهتمام بهذا الدعاء، يقول فيه ما ينبه على أشياء كثيرة مما يجب أن يكون الإنسان فيها راجعا إلى الله يطلبها منه، يطلب الهداية إليها منه، يطلب التوفيق إليها منه. ثم ذكر حاجة الهداية إلى الاستعانة، فقال: هداية، ليس هناك آلية مبرمجة للهداية بحيث أن الإنسان ممكن أن يوفرها، لابد من الرجوع إلى الله. يعني ليس هناك مثلا ماء نشربه، يعني إذا شربنا ذلك الماء تحولنا إلى مهديين، يعني مثل ما ربما البعض يعتقد في الطقوس، يتصور أنه إذا قال كلمات معينة أو فعل أشياء معينة هكذا بطريقة طقوسية يتحول، مثل ما المسيحية عندهم التعميد، يغرس يعني يضعونه في الماء ثم يخرجونه، وكأن الشخص يتحول من فاسق إلى طائع، من منحرف إلى بذلك الأمر. طبعا هذا ليس كذلك، فنحن نحتاج إلى الرجوع للهداية لله سبحانه وتعالى، وفي كل لحظة لابد من الرجوع إلى الله، لابد من الدعاء أن نطلب من الله الهداية، أن نطلب من الله التوفيق، أن نطلب من الله الاستقامة، أن يوفقنا للاستقامة، أن نطلب من الله أن يثبت خطانا، أن يسدد أقواننا. ثم ذكر عجز الإنسان وقصوره أن يوفر الهداية لنفسه من دون استعانة بربه، فقال: الإنسان لا يستطيع بنفسه، كما رأينا في دعاء الإمام زين العابدين كيف يتخلى عن كل حول وقوة ويسأل الله سبحانه وتعالى الهداية، فيقول: الإنسان لا يستطيع بنفسه، لا يستطيع من خلال الاعتماد على نفسه أن يحقق لنفسه الهداية والتوفيق في المجالات التي ترتبط بحياته وفيما يتعلق بآخرته. هنا يقول الإمام زين العابدين صلوات الله عليه: اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. يقول السيد حسين: هو على ما هو عليه، يعني الإمام زين العابدين كان مشهور بالتقوى والصلاح والإيمان وكثرة العبادة وأدائه لمسؤولياته، يقول هو على ما هو عليه من العبادة والتقوى، لم يحدث في نفسه غرور ولا إعجاب بحالته التي هو عليها، وهو من سمي لما كان عليه من العبادة زين العابدين وسيد الساجدين، ما زال يطلب من الله أن يبلغ أن يبلغ بإيمانه أكمل الإيمان. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف المؤمنين بذلك، وقال: القرآن الكريم تضمن في آياته الكريمة داخل صور متعددة الحديث عن الإيمان، لأن الأساس الذي تقوم عليه الروحانية والأخلاق في الإسلام والتزكية بكل بجميع جوانبها هو الإيمان. وأعلى، يقول متحدث عن الإيمان، وأعلى درجات الإيمان وأكمل الإيمان، مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء الذين الله تعالى ذكر أنهم يسعون لتحقيق الإيمان في درجاته العليا، فكل آية يرونها يسمعونها يقرؤونها تزيدهم إيمانا، وكلما ذكر الله تجل قلوبهم. وكذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الله تعالى حصر هنا الصدق في هؤلاء الذين لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هؤلاء أصحاب الإيمان الحقيقي. ثم ذكر أن هذا النوع من الدعاء يحوي أهم المطالب، فقال: مطلب مهم وغاية تستحق أن يسعى الإنسان دائما إلى الوصول إليها، أن تطلب من الله أن يبلغ بإيمانك أكمل الإيمان، لا ترضى بما أنت عليه، لا تقف فقط على ما أنت عليه فتضع لنفسك خطا لا تتجاوزه في درجات الإيمان، تقول: أنا مكتفي، لا يكفيني هذا الإيمان، وفي مراتب كمال الإيمان. طب من يرضى؟ طبعا في الدنيا نحن إنسان مهما وصل من الغنى تجده يطمع في مطالب أخرى أكبر، فالمؤمن أولى بأن يكون كذلك، لأن الإيمان كلما تعمق كلما ضمن لنفسه المؤمن بذلك الإيمان ضمن الاستقرار وضمن الثبات، لأن هناك من لديه إيمان سطحي فسرعان ما يتزعزع ولا يثبت، لذلك الكمال مرتبط به حتى الاستقرار كمال الإيمان. يقول: من يرضى لنفسه أن يكون له خط معين لا يتجاوزه في إيمانه، فهو من يرضى لنفسه بأن يظل تحت وأن يظل دون ما ينبغي أن يكون عليه أولياء الله، لهذا همته دنية، همته منحطة، الأصل أن يرقى بهمته لأن يبحث لأن يجعله الله تعالى من أوليائه ومن عباده الصالحين. الإنسان المؤمن هو جندي من جنود الله، وميدان تدريبه ميدان ترويضه ليكون جنديا فاعلا في ميادين العمل لله سبحانه وتعالى هي الساحة الإيمانية، يعني هذه الساحة هي التي مثل ما يتدرب الجندي، هكذا المؤمن يتدرب في الحياة العملية حتى يترسخ ويكمل إيمانه. يقول: ساحة النفس، كلما ترسخ الإيمان في نفسك كلما ارتقيت أنت، كما قال لي بعضهم: لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين. فالنفوس هنا وخروج منها من حالة النفس الأمارة إلى حالة النفس المطمئنة، هذا هو الذي يصل بالإنسان في كل مرحلة وفي كل حالة، هذا هو الذي يرقى بالإنسان في درجات كمال الإنسان. وطبعا درجات الكمال الإيمان هي نفسها درجات كمال الإنسانية، لأن الإنسان بإيمانه، وكلما ازداد الإيمان ازداد الإنسان حظ الإنسان من الإنسانية السليمة الصحيحة. كلما كنت جندي أكثر فاعلية، وكلما كان ذلك أيضا أكثر تأثير في الفاعلية وفي التحقق بالجندية والعبودية لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الحاجة الدائمة إلى طلب الهداية من الله تعالى، فقال: هل أحد منا يرى أن بينه وبين الإمام زين العابدين نسبة في فضله، في إيمانه، في كماله، في عبادته، في تقواه؟ الفارق بيننا وبينه كبير جدا، لكنه ها هو يقول ويدعو من الله سبحانه وتعالى. لماذا يدعو الله؟ لأن الإنسان أحيانا قد يعتقد بأن كل مصادر الهدى قد اطلع عليها، الإنسان يضعف بضعف إدراكه ومعرفته المحدودة، حتى وإن كان جادا يبدو له وكأن مصادر الهدى كاملة قد قدمت إليه وانتهى الموضوع، فلا يفكر أن يبحث أو أنه بحاجة إلى المزيد. هذه حالة تحصل عند الناس، لكن ارجع إلى الله، هو الذي يعلم أنك بحاجة إلى المزيد ليرشدك هو إلى المزيد وإلى المزيد من مصادر الهدى والمعرفة والإيمان. لا تقل في نفسك يكفي، يبدو أنني قد فهمت من خلال شهر معين، من خلال سنة معينة من الدراسة، يبدو قد فهمت كل شيء وأصبح ما في نفسي كفاية. يقول: تحاول دائما طول حياتك كل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه، أن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا، تزداد يقينا، تزداد بلوغا للإيمان الحقيقي والكمال الحقيقي المرتبط بذلك الإيمان. والحمد لله رب العالمين.